أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترفعوا فوق قوت النبي خيرا لهم. والله غفور رحيم.

لكم. والفسوق والعصيان. حكيم

مبين بل الله Oh,